يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعرفنا أنه نادانا بوصفنا مؤمنين ونحن أولياءه وهو ولينا، نادانا لينهانا عن أكل الربا لما فيه من المفاسد والمضار التي تعود على الفرد والجماعة على حد سواء، وأمرنا بتقواه أي بالخوف منه حتى نطيعه ولا نعصيه، فتتم ولايتنا لله عز وجل، وحينئذ نفلح بالفوز بالجنة بعد النجاة من النار. ومن باب التذكير لمن نسي، تذكرون أن عيد الجاهلية أرحم وأخف من ربا البنوك اليهودية؟ فيكم من يذكر هذا؟ ربا الجاهلية كان إذا احتاج أحدهم إلى دراهم أو دنانير يأتي إلى أحد الأغنياء فيقول أقرضني كذا إلى شهر أو إلى موسم كذا، فيقرض مجانا بلا مقابل. فإذا حل الأجل وعجز المستدين عن السداد قال لصاحبي أخر وزد، أخر وزد زيادة معقولة. ربا البنوك اليوم سواء أتيته بالنقد في أجله أو لم تأتي، الزيادة حتمية، الزيادة حتمية. بلغنا أنك إذا استندنت ألفا يعطيك 950 ويسجل عليك 1000، معنى استعجل الربح قبل السداد. إذن ومعنى هذا أننا من الآن نبغض ربا المعاصرين كربا الجاهلين. اذكروا هذا واذكروا من وضع هذا الربا البنكي، المسلمون، أئمة الإسلام، سادة المسيحية، الصليبيون، من وضعه؟ اليهود، عبدة العجل المغضوب عليهم. لما يضعون هذه الشبكة ليوقعوا البشرية في صيدهم؟ لأنهم يعملون بجد على إعادة مملكة بني إسرائيل، لا من النيل إلى الفرات فقط بل للعالم، كما كانت على عهد الملك سليمان عليه ألف سلام. من يقف إلى جنبهم وهم لا يساوون 1 إلى 1000 في العالم بل إلى 1,000,000؟ الطريق إلى إفساد البشرية وتحطيم أخلاقها والقضاء على آدابها وعقائدها وسلوكها الصالح، لتبقى كالبهائم، وحينئذ الرجل منا يسوق 1000 بقرة و1000 بعير. هل عرفتم هذا عن بني عمكم اليهود؟ لما إذن ما نتبرى إلى الله من هذه البنوك؟ يا شيخ كيف نتبرى؟ فقط تعاهد أن لا يراك الله جل جلاله أمام بنك، لا تودع ولا تستقرض، واثبت. فلو أن أهل بلد أخذوا بهذه النظرية الإسلامية أصحاب البنوك إخواننا يرحلون بعد 4 أشهر، ما تجد بنكا مفتوحا أبدا. ثم هم بالخيار إما أن يحولوها إلى مصارف ربانية إسلامية نورانية يبارك الله فيها الكثير والقليل، وينتشر الإخاء والمودة والحب بين المسلمين، وإن رفضوا هذا لأنهم ما يريدون الله والدار الآخرة فليذهبوا في الأرض حيث شاءوا. أما أن نحن لا ندخل النار من أجل إرضائهم، فهل في الإمكان أن يفعل عبد الله هذا؟ نترك هذا لله. هل عرفتم أو هل تذكرون أن الرداء صنفان رداويان، أحدهما يقال له رداء هاتو النسيء، والثاني ربا الفضل. والمفروض أن كل السامعين أو السامعات أمس يكونون قد حفظوا هذا. لما أمور الدنيا تحفظون حفظا جيدا؟ تحدث أحدهم عن السوق يفصل لك ما رأى في السوق، وكلمة هذه ما يريد يحفظها. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيا، أتعجل عن هذه الكلمة؟ سبحان الله. ربا النسيئة هو ربا التأخير، أخر وزدني، أؤخرك وأزيد في ربحك، هذا ربا النسيئة. ربا الفضل هو أن يبيع ربويا بآخر بالتفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربويات في حديث فكانت 6 أنواع: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. فهل تعجز آمة الله عن حفظ هذه؟ لو كانت أغنية لما تغني بها ما تنساها؟ الرباويات ما هي في ربا الفضل؟ 6: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. 6. فإذا بعت ربويا بربوي وجب أن يكون الوزن والكيل متساويا، صاع بصاع، حفنة بحفنة، قنطار بقنطار، كيلو بكيلو، رطل برطل، لا يصح الزيادة أبدا. ذهب بذهب لما الزيادة؟ تمر بتمر، وإن كان هذا برني وذاك عجوة، تمر تمر يسد حاجة الإنسان، لما التفاضل؟ ملح بملح، شعير بشعير، بر ببر. الشارع الحكيم يقول مجتمعنا الرباني لا يوجد فيه التفاضل بين هذه الربويات لما في ذلك من الضرر. أي ضرر؟ اسمع، تعطيه قنطار شعير يعطيك ربع قنطار القمح وتبقى نفسك مطمئنة راضية عنه، والله لتنظرن إليه بنظرة جزاء كأنه أهانك واحتقرك وأخذ مالك، مع أنك أنت المحتاج لها في نفسيات البشر. تشتري لهم 100 درهم ذهب ب150 وتحبه بزيادة 25 جرام ما ترضى عنه. والإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا على قلب رجل واحد. المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، شأنهم واحد. المسلمون متساوون كأسنان المشط، كأسنان المشط. فأيما عمل من شأنه أن يوغر الصدور بالعداء أو يوغر الصدور بالبغض والحسد ممنوع. إذن رضا الفضل في هذه الستة وما قيس عليها من كل مقتات مدخر، المقتات الذي يصلح قوتا للإنسان لا للحيوان، ويكون مدخرا أي قابل لأن يدخر السنة والسنتين فلا يفسد. ومن هنا لو بعت بطيخ ببصل يجوز التفاضل، لو بعت ثوما ببصل يجوز التفاضل، ما هو بمدخر ولا مقتات. لو بعت مثلا تفاحا بتمر يجوز التفاضل، لأن التفاح ليس بمدخر، يقتات نعم ولكن لا يدخر. إذن عرفنا هذا أمس وذكرناه الآن، وسواء كنا عاميين أو كنا طلبة علم، الربا نوعاني، ربا فضل وربا نسيعة. ربا النسيعة هو أخر وزد، أعطيني 1000 إلى 6 أشهر خذ 1100، هذا هو ربا الجاهلية. ربا الفضل هذه الأنواع الستة وما لحق بها من كل مقتات مدخر لا نبيعها متفاضل أبدا، ونبيعها أيضا يدا بيد. ها وها من أمر بهذا؟ من شرع هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليحافظ على الإخاء والمودة، على التراحم والتعاون، على القلوب الطاهرة التي تشرق بذكر الله. ما هو مجتمع هابط مادي لاصق بالأرض، هذا مجتمع يتطلع إلى أن ينزل في يوم ما في الملكوت الأعلى، بخلاف مجتمعات الكفر هابطة إلى أسفل الكون. هذا هو الفرق. ذكرتم عرفتم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا، ما قال الربا 73 كم؟ ماذا بابا؟ أيسرها أن يزني رجل بأمه، من يقدم على هذا؟ من يقع على فتح بنك في بلد إسلامي يدخل النار في بيوت الناس؟ الجهل هو السبب. هيا نعلم ونستريح، بدون علم يقيني لن يستقيم أمر المجتمع الإسلامي. ما عرفوا هل هناك تفاضل في الربا؟ نعم. ما هو أرض الربا؟ أعظم الربا ربا، أرض الربا عرض المسلم. فالذي يفسد على المسلم امرأته ويفجع بها في بلاد المسلمين، الذي يفسد على أخيه ابنته ويفسد عقله ويعبث بها. أي وباء أعظم من هذا الذي يمزق أعراض إخوانه ويتهمهم بأنواع الباطل والخبث والشر والفساد ويضحك؟ هذا الربا أعظم أنواع الربا، لأن الربا الأول ما حرم إلا من أجل هؤلاء المؤمنين، وإلا لا؟ والله ما حرم إلا من أجل هؤلاء المؤمنين، وهذا يذبح بالمؤمنين ويمزق في أعراضهم. أيهم أعظم شرا؟ تأملوا. علة الربا هي أذية المؤمنين بما يوجد بينهم من عداء وبغضاء وتقاطع وتدابر، ولا رحمة ولا. والذي يمزق أعراض المؤمنين وينتهكها هذا ماذا فعل؟ الذي حرم الله ربا من أجله هو فعل أعظم منه. فلو عرف المسلمون هذا يقدم أحدهم على أن يفجر بمرة أخيه المؤمن أو يفسدها عليه أو يفسد عليه ابنته ما عرفنا ما جلسنا في حجر رسول الله وتعلمنا عليه، ما جالسنا أولياء الله ولا تربينا بين أيديهم العالم الإسلامي. انظر تشاهد كيف يعيشون، من أين يتعلمون؟ وبعد ما هناك طريق أبدا فيه توجد طريقة ربانية سليمة، وتحدثنا عنها وصحنا بها ورفعنا صوتنا سنين. ما هي؟ أهل القرية المسلمة يجتمعون في مسجدهم الجامع من المغرب إلى العشاء بنسائهم وأطفالهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يعلمهم ليلة آية وأخرى سنة وطول العام. أسأل، هل يبقى في هذه القرية جاهل أو جاهلة؟